تم تحرير تفصيلات العدوية في كوريا قبل الأيام. تودي تفصيلات العدوية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بدقة التركيب وكمية الاحتواء وطريقة الصنع وكمية الاستعمال لأكثر من 880 نوعا من الأدوية المستعملة على نطاق واسع في كوريا ومختلف بلدان العالم. نتيجة تحريرها أصبح في الإمكان إعلاء نسبة الإنتاج المحلي للأدوية بصورة ملحوظة في مصانع الأدوية والوحدات العلاجية والوقائية في البلاد كلها، وتوفير الظروف الكافية لأبحاث وإنتاج الأدوية الجديدة ذات القدرة الدولية على المنافسة في أسرع ما يمكن.